بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد من البخيط ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين المبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ليس المعنى فقط معرفة كتب الفقه، وإنما يكون فاهما لدينه، حريصا على حسن أداء ما أوجبه الله عليه. ثم إذا حصل علم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء لم يورثوا أموالا، ما ورثوا دراهم ولا دنانير ولا عقارات، وإنما ورثوا العلم. والعلماء الصادقون في رغبتهم في العلم وتحصيله ورثة الأنبياء. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يظهر عليه أثر العلم الذي يحمله، لأن ميراث النبوة حليق وحري بأن يكون موضع عناية من فاز بنصيب من هذا الميراث العظيم، وأن يحسن وضع هذا الميراث في مواضعه، كما يوضع المال الموروث في أهله من الورثة. فيحرص طالب العلم على العناية بالتحصيل. ثم نصيحتي لكل طالب علم أن لا يكون حريصا على الإفتاء الفتية، حتى يشهد له العلماء بأنه صار أهلا لأن يبلغ عن الله جل وعلا ما يسأل عنه من أحكام الشريعة. وهذه سيرة أهل العلم السابقين. كان الواحد منهم لا يقف موقف المسؤول في الفتية حتى يشهد له علماء وقته أنه أهل لأن يتكلم بالعلم وينشره ويبلغ. يرى عن بعضهم أنه لا تطيب نفسه حتى يشهد له أكثر من 20 عالما أنه صار أهلا للتحدث بالعلم والإفتاء. ومن أفتى الناس بشيء فإن كان صوابا فله أجر تبليغ العلم، وإن كان خطأ فعليه وزر الخطأ، لأن هذه ليست من الأحكام التي يكون الواحد مجبر بأن يحكم. القاضي لما تعرض عليه القضية وهو قاضي ملزم بأن يحكم، وعليه أن يجتهد. فإذا اجتهد وبذل الجهد في تحري إصابة الحق فإنه لا يفلس. إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. والمفتي يختلف عن ذلك. المفتي هو غير ملزم بالفتية إلا إذا فرض أن المسألة التي يسأل عنها لا يعلمها أحد سواه وهو يعلمها أيضا. ولهذا يحرص الإنسان على توقي التحدث للفتية قبل أن يكون أهلا معتبرا لدى الناس. وقصة كثيرة ما أذكرها في بعض المناسبات. جاء رجل إلى المدينة من معارف عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمرو بن العاص من المكثرين في رواية الحديث وليس من المكثرين في الفتيا، ليس من كبار المفتين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فجاءه السائل من معارفه من الآفاق فقاله انظر إلى ذلك الجالس، اذهب فاسأله. وكان وجهه إلى عبد الله بن عمر، فسأل عبد الله بن عمر ثم رجع إليه قال اذهب إلى ذلك الجالس فاسأله، فوجهه إلى عبد الله بن عباس فذهب إليه وسأله وأخبره بخبر كخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين. فجاء إلى عبد الله بن عمر وأخبره فسكت، قال وما تقول؟ قال أنا أقول بقولهما. عبد الله بن عمر يعتبر من المكثرين في الرواية، ويقول أبو هريرة رضي الله عنه لا أعلم أحدا من الصحابة أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. كان عبد الله بن عمر كاتبا وقرأ في أيضا في كتب السابقين. فالشاهد من أو الغرض من هذه الإشارة أن يحرص الواحد على توقف المسألة، لكن إذا سئل عن علم وهو متيقن أنه أن هذا العلم الذي يقول ليس استنباطا منه فإنه يعرفه فليقول ما يعرف حتى يخرج من تبعة من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار. لا شك أن العمدة تاريخ ابن قدامة رحمة الله عليه من أخسر كتب الفقه، وكان حريص رحمة الله عليها على أن يودع فيها ما يرى أنه الراجح في مذهب الإمام أحمد، وهو في الجملة في الراجح من حيث الدليل. فيحسن لمن يحب أن يكون على حصيلة من ما يدرس أن يحفظ هذه العمدة، هي رسالة ليست كبيرة وعباراتها سهلة واضحة، وقد اعتنى رحمة الله عليه بذكر الدليل. فليحرص الراغب في العلم أن يحفظ هذا المثل إذا أمكنه أن يكون حسب الله قبل اجتماعنا، يكون ذلك أحرى للاستفادة والانتباه لما يمكن أن يحصل من سؤال أو يحصل عليه من جواب. سوف يكون العمل على الحرص على الاختصار إلا في مسائل الحج، لأن الرغبة من الأيام المقبلة نكون قد أتينا فيها على ما يتعلق بالمناسك على اختصارها، لأنه مختصر من جانب، ولأن الحج في الغالب يكون معروفا لدى أمثالكم لكثرة المباشرة والأعمال. إذا باشرها الناس صار فهمهم ومعرفتهم للأحكام المتعلقة بها أكثر وأسهل، ويحسن أن يكون عند الواحد نسخة من شرح العمدة. وشرح العمدة المتداول بين الناس هو ما يسمى بالعدة، وأفضل ما رأيت عليه من التعليقات، لا أتذكر الطباعة المطبعة معي، لكنه طبع في يمكن من مدة 15 سنة أو 20 سنة، وعليه تعليقات جيدة في تخريج الأحاديث التي ذكرها صاحب العدة، يتسلى الواحد في خلوته في قراءتها، وليعلق في ذهنه ما يمكن أن يعلق من الأدلة، لأن العبرة بالأحكام الشرعية أن تكون مستندة إلى الدليل، لأن الدليل هو ما قاله الله جل وعلا أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فهو تابع. فهم يفهمه الإنسان، والعلماء بدون شك لا يملكون التشريع في الأحكام في العبادات، وإنما مهمتهم أن يفهموا ما قاله المشرع، ما قاله الله جل وعلا أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيما سمعنا الآن فيما يتعلق بالإحرام، الله جل وعلا لما ذكر في القرآن الكريم أعمال الحج لم يذكر فيها طريقة اللبس ولا الوقت الذي يمضيها من يريد الحج في المناسك، ولا ما يحرم على المتلبس بأعمال الحج أن يفعله، وما يجب عليه أن يفعله. والعلماء إنما يوضحون ما فهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأعمال الحج إنما عرفت من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعماله، وكما ذكرت في الجلسة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة بالمسلمين، وسبق أن حج قبل أن يفرض الحج وقبل الهجرة، كما في حديث جبير بن مطعم يقول: إني أضعت بعيرا لي في الجاهلية فخرجت ألتمسه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات فتعجبت من الحمص، ويخرج إلى عرفات، وكانت قريش ترى أنه لا يجب عليها أو ليس عليها الذهاب إلى عرفات، لأنه يعني يقول: نحن أهل الحرم لا نتجاوز. لكن هذه لا تعد من الحجج التي حجها صلى الله عليه وسلم مبينا فيها للناس ما نزل إليه من ربهم، ولهذا قال عليه أفضل الصلاة والتسليم في أمر حجة الوداع: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا فلتأخذوا عني مناسككم. إذن المناسك كلها إنما أخذت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو علمه بما حصل من فعل وسكوته عنه، لأنه كما هو معروف لدى أهل العلم أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقرير إقراره ما علم أنه حصل من المسلمين فأقره ولدينا عنه، لأنه لا يمكن أن يسكت صلى الله عليه وسلم على أمر يعلمه خطأ، وإذا علم وسكت فهو تشريع بجواز ذلك الشيء. وقد حج معه كما أشرت كما هو معروف زهاء 100,000 حاج في حجة الوداع، ولا شك أنهم كانوا في غاية الحرص على التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقلوا كل أحواله التي رأوها وأفعاله التي شاهدوها رضي الله عنهم وأرضاهم. حتى إن طالب العلم ينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية كأنما يعيش مع الصحابة رضي الله عنهم، فالنبي قال: لتأخذوا عني من أسفكم. أول ما يتعلق بالحج هو مباشرة التوجه للحج، أشرت في الجلسة السابقة أنه ينبغي من هم بالحج أن يحرص على تجريد النية وإخلاصها لله وأن يحرص على أن يتوب من الذنوب ما أمكنه ذلك. إذا كانت عليه حقوق أن يجتهد أن يقضي الحقوق التي عليه للناس ما أمكنه ذلك، ثم يكون متطلعا لإصابة مراد الله جل وعلا في أداء هذه العبادة، ويعود نفسه حفظ لسانه عن ما يضر. الله يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار في الحج، فيوطن نفسه أنه لا يجادل أو لا يتحدث إلا في ما يرجو أن يعود عليه بالفائدة. ثم فيما يتعلق بالإحرام كما مر في الإشارة إلى المواقيت، النبي ذكر الأماكن التي لا يحل لأحد يريد الحج أو العمرة أن يمر بها بعد أن نوى الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرما. وهي أماكن معروفة في ذلك الوقت لمن حدثهم صلى الله عليه وسلم، ولمن جاء بعدهم يعرفها بالسؤال عنها ومراجعة كتب العلم في ذلك وسؤال أهل العلم فيما أشكل عليه. وأمر صلى الله عليه وسلم الناس أن يحرموا، أن يتخلوا عن ملابسهم المعتادة إلى الملابس التي تكون لهذه العبادة. الإنسان الرجل يلبس ما شاء إلا ما يحرم لبسه، فيحرم أن يتجنب لبس الحرير، أن يتجنب الإسبال وإطالة الملابس. الأفضل أن يكون اللباس لباسا أبيض، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء ولبس جبة حمراء، فمعنى هذا أنه لا يكون إذا لم يلبس الناس الثياب أبيض يكونوا قد أخلوا، إنما فيه أحسن وأحسن. فالإحرام للرجال يكون بالإزار والرداء، ووقته في الميقات. ولو أحرم الإنسان لبس الملابس ليحرم بالحج والعمرة، فالأفضل في حقه أن لا ينوي الدخول في العبادة من موضع إحرامه، بل ينبغي أن يحرص على الدخول في العبادة بمثل الحالة التي كان صار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين المدينة ومحل سكن المصطفى صلى الله عليه وسلم وذي الحليفين لمسافة قصيرة في السابق تعد بعدد من السلوات، والآن ليس بين المدينة وذي الحليفة مسافة، لكنه صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بالملابس المعتادة، ولا شك أن أصحابه رضي الله عنهم فعلوا مثله، وبات في ذي الحليفة حتى يتوافد الناس، ثم لبس ملابسه وصلى الظهر من الغد وأوجب، يعني دخل في العبادة أعلنها. لا شك أن النية محلها القلب، لكن بالنسبة لهذه العبادة أيضا يعلنها، ليس أن هذا هو نية العمل، وإنما هو دليل بدء الإنسان بالعمل. فيتهيأ الإنسان باللبس ملابس الإزار والرداء للرجال، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم فذكر الذي لا يلبسه، قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا الخفين إلا من لم يجد نعلين. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة يلبس خفين يقطعهما تحت الكعبين. وفي عرفة ذكر ذلك ولم يذكر القطع. سيحرم الواحد بثوبين، يحرص على أن يكون نظيفين. رجل إذا كان أبيضين فلا شك يكون أفضل، خير لباس يكون البياض. الأفضل الله أن يعتني بأن يكون إزارا حقيقة، لا يذهب يقول هذا هو الإزار مع أنه مخيط نصف مخيط. ولا مانع أن يكون الإزار أكثر من قطعة خيط بعضها إلى بعض، والرداء أكثر من قطعة خيط بعضها إلى بعض، لكن المهم أن يكون على شكل رداء وأن يكون الإزار على شكل إزار. وهو من ألبسة العرب في الجاهلية واستمروا عليه وقتا طويلا مع وجود القمص والسراويل. فالمحرم يتجنب الملابس المعتادة التي كان يلبسها عادة من عمامة وإزار والشعار. الشعار هو ما يمكن أن يسمى بالفنيرة الآن، وهو الكساء اللباس اللاصق في الجسد في تحت الثياب. يتجنب هذه الملابس كلها ويلبس الإزار والرداء. إن أراد أن يشد الإزار برابط يربطه حتى لا تنكشف عورته فعل، وإن كان الإزار سابغا واسعا يمكن أن يعاد طرفه إلى بحيث لا يخشى على الانكشاف. فكل ما تجنب الأشياء التي لم تكن مستعملة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والحب هو الأحسن. لأن أحدهم كان يلوث إزاره لوثا لا يعقد عقد، ومع هذا لو عقده لا يقال هذا منكر. لكن كل ما كان الإنسان في حال لباسه أشبه بالحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأولى. المرأة تختلف عن الرجل، لأن المرأة مطلوب منها في الملابس أن تكون سابغة، الرجل مطلوب منه في الملابس أن يكون مشمرا. الرجل كلما طال ثوبه كلما كان ذلك منكرا، المرأة كلما كان ثوبها سابغا إن مشت كان يستر عقبيها، وإن أقبلت يستر قدميها، فهي تختلف عن الرجل. فلهذا لا تلزم بإزار ولا رداء، وإنما تلبس ما شاءت من الملابس مختلفة الألوان، لا حرج في ذلك. المحرم من رجل أو امرأة يتجنب الطيب حال إحرامه، لكن يسن أن يتطيب الرجال بما تظهر رائحته لا لونه، والنساء أن يتطيبن بما يكون في لون لا في رائحة، لأن المرأة لا يحل لها أن تتطيب بحيث تمر بالرجال فيشمون رائحتها. فيتطيب المحرم لإحرامه قبل أن ينوي الدخول في العبادة، والأفضل أن يغتسل. لكن لو لم يغتسل لا حرج عليه، إلا أن الاغتسال أحرى بأن يكون مزيلا لما قد تنبعث منه الرائحة من عرق سابق وغير ذلك، ويقلل من احتماله في المستقبل. ثم يتطيب بعد الاغتسال. النبي لم يثبت أنه صلى ركعتين للإحرام، وفي المناسك تذكر هذه الكلمة، لكن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أحرم في عمرة القضية، ولا ذكر أنه أحرم بعد الصلاة ولا أنه أحرم بعد نافلة. وفي عمرة الجعرانة أحرم ولم يذكر أيضا شيء من ذلك، شيء من ذلك. وفي الحج حجة الوداع أحرم بعد أن صلى الظهر في ذي الحليفة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحرص أن لا يحرم إلا بعد أداء صلاة نافلة أو إذا أدى فريضة، فإذا فعل الإنسان هذا الشيء فلا حرج، ولو لم يفعله لا يقال أثم. لو سافر ولبس ملابس الإحرام وعندما وصل للميقات لا يحب أن ينزل، لذع ونوى الدخول أو في طائرة أمثال ذلك، هو لا يلزمه أن يصلي. والفضائل إذا أراد الإنسان أن يذكرها تحتاج إلى دليل، لكن من أدلة الصلاة إذا اغتسل الواحد متطهرا حديث بلال أنه ما توضأ في ساعة من ليل أو نهار إلا صلى ركعتين، إلا فعل ذلك بهذه النية فهذا لا بأس. يتطيب الإنسان في الحج في الإحرام بما يتيسر له، لا شك أن أفضل ذلك أطيب الطيب. تقول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، أي أنه يسل المؤدي للحج والعمرة أن يتهيأ بالطيب يتطيب قبل أن يدخل في هذه العبادة، فإذا دخلها لا يخرب الطيب. وإن كان وضع على نفسه على ملابسه طيبا، لأن محل الطيب إنه الجسد، إن وضع على ملابسه طيبا فعليه أن يغسل ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل عام الفتح جرانة متضمخا بطيب وعليه جبة ويده معتمر، فقال يا رسول الله ما أصنع في عمرتي؟ قال له اصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك، وأشلع عنك هذه الجبة وأشلع عنك هذا الطيب، يعني الذي هي ملابسه. فلو تطيب الإنسان خطأ ووضع الطيب في ملابسه في الإحرام فعليه إذا علم أن يغسل ذلك الطيب عن ملابسه. المرأة عائشة تقول استدامة الطيب بالرجال لما حضر فيه، تقول كأني أنظر إلى وبيص، أي بريق، بريق المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، والمسك كان عندهم أطيب الطيب. فيحسن بالحاج أو المعتمر أن يتهيأ بقدر ما يستطيع في حال عمله أن يتطيب لإحرامه عندما يريد الإحرام، يريد الدخول في العبادة. وإذا انتهى من طوافه وحجه أو من عمرته وتحلل يتطيب بعد ذلك، اقتداء بما ذكرته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كانت حال الإنسان منا من المسلمين أقرب بأي وضع كان من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته، كلما كان ذلك العمل أرجى أن يكون أجزل ثوابا، لأنه كما ذكرت الثواب إنما يكون تبع الإخلاص. فإذا حصل الصواب وكانت النية خالصة كان نفع ذلك محققا بإذن الله، لأن العمل إذا اجتمع فيه إخلاصه لله جل وعلا وموافقته لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضيع. قال رحمه الله: باب الإحرام، من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما. وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق به ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهو مخير بين التمتع وال... ذكر رحمة الله عليه ما تحدثت في الجملة في عام وما ذكر المسن، أشرت لكم إلى أنه لن يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بركعتي نية الإحرام، لكن من اغتسل تطهر يدخل في عموم خبر بلال وهو في الصحيح، لكن الإنسان قد يغتسل ولا يصل الميقات إلا وقد انتقض الوضوء، فيكون هو ليس على حال طهارة ولا يكلف أن يتيمم أن يتوضأ ليأتي بالركعتين، لأنه لم يأتي فيهما نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط، ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما. الإحرام المقصود به نية الدخول في العبادة، لأن الإحرام ليس لبس الملابس ولا الجهر بالتلبية، وإنما لبس الملابس للاستعداد بالتخلص مما هو ممنوع على المحرم، والنطق بالتلبية والجهر بها إعلان أخص الأعمال التي ينبغي أن يكون عليها الحاج أو المعتمر، وهو الاستجابة للدعوة إلى الحج أو العمرة. فالنية محلها القلب، والإعلان بذلك واستعادة ما سبق إنما هو لأجل الاشتراط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الناس أن يشترطوا في الحج أو العمرة، ولا نقل الصحابة أنه قال لهم لما سألوه عن الحج: حجوا واشترطوا على ربكم، ولا في أيام اعتماراتهم السابقة قال لهم اشترطوا، لكن من خاف أن يحول بينه وبين ما قصده حائل فليشترط. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بنت عمه ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب مريضة، فذهب يزورها قبل أن يسافر للحج، ثم قال لها: ألا تحجين معنا؟ فقالت: إني أجدني شاكية. قال لها صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي على ربك فإن لك ما اشترطتي. قالت: كيف أقول؟ قال: قولي: اللهم إن أريد الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني أو حبستني. فهذا الاشتراط غير مطلوب من كل أحد أن يشترط، وليس هو بسنة يحسن بكل واحد أن يقوله، لكن من خاف من عائق يحصل له فينبغي أن يحتاط لنفسه ويقول: اللهم إن حبسني حابس محلي حيث حصل الحبس. وفي هذا الزمن تكثر الأمور الحبسية، لما تأتي الدولة وتمنع من الحج إلا من يحمل ترخيصا، قد يأتي الشخص وهو لا يحمل ترخيص ويحرم فيمنع فيقع في حرج، لأن الإنسان إذا أحرم ولم يتمكن من القيام بما أحرم لأجله صار محصورا ويضطر إلى ما يتعلق بأعمال المحصر. فإذا كان يخاف ليس معه ترخيص، أو خاف أن يعجز صحته لم تكن معجبة له، وخاف أن تتعقد أموره فيترك أداء المسجد، هذا يحصل به أن يفعل ما أوصى به وأمر به صلى الله عليه وسلم بنت عمه رضاعة بنت الزبير بن عبد المطلب. ومن كان في حال ظاهرها لا يتوقع أي عائق فلا يتفاءل على نفسه بالمنع، وعلاماته لم تكن ظاهرة. كذلك لو كانت وسيلة نخلة يخشى أن يكون فيها عطبا وعطل ثم لا توصله يدخل في حكم قصة وصية المصطفى أو أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. والفقهاء درجوا على أنهم يقولون يسن الاشتراط، لكن لا أعلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاشتراط إلا ما تعلق في قصة ضباعة بنت الزبير، ثم إنها حجت رضي الله عنها وأتمت الحج ولم يحصل لها ما يعوق. الله إليك. قال: ويقول إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، فإذا استوى على راحلته لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا أو لقي راكبا الراء بعدها ألف. نعم. كلكم ركبان؟ أحسن الله إليك. أو لقي ركبا وفي أدبار الصلوات وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. فيما يتعلق بمجمل ما سمعنا كلها أعمال من أعمال الحج والعمرة. الصحابة رضي الله عنهم لما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حج غالبهم لا يقصد إلا الحج، لا يقصد عمرة. وكان في العرب الجاهلية ترى أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويرون الاعتمار في أشهر الحج فجورا، ويقولون إذا خرج صفر وبرع الدبر وامحى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر، يعني يمتنعون من الاعتمار حتى يخرج شهر صفر في الجاهلية. فأبطل الله قولهم هذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. من الناس من أحرم بالحج وهم الأكثر، ومنهم أمهات المؤمنين. ولما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أشار عليهم على من لا يحمل هديا معه، والهدي كما هو معروف هو الذي يساق من الحل يجلب، يجلبه الحاج أو المعتمر ليذبحه في مكة وينحره. فقال صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة. لكنهم تمنعوا، لا يريدون ذلك، لأن هذا يختلف عن عاداتهم الموروثة لهم التي نشأوا عليها. لما جاء إلى مكة وألح عليهم أكثر، ثم لما وصل إلى مكة وطاف وسعى أمر من لم يكن معه هدي أن يتحلل بعمره. ف فقال بعضهم لبعض أو لرسول الله، قال بعضهم لرسول الله: أيخرج أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ لأنه إذا تحلل وقع نساءهم. فشدد صلى الله عليه وسلم، والفزم رضي الله عنهم قال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كنت أعلم ما سيحصل ما سقت الهدي ولا تحللت معكم، ولكني قلدت هديي وأشعرت هديي، لا أتحلل حتى يبلغ هدي محلة. وألزمهم، فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا؟ لأنهم يرون أنها غريبة عليهم، ما اعتادوا أن يأتوا بعمرة مع الحج ولا في أشهر، فكيف في عشر ذي الحجة؟ أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لأبد الأبد. وأدخل أصابع يديه بعضها ببعض فقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقدم علي من اليمن في إمارته في ولايته، فوجد زوجته فاطمة رضي الله عنها متحللة مكتحلة، فاستنكر ذلك عليها، فقالت: بذلك أمرني أبي. يقول: فجئتك المحرش على فاطمة. فقال، أخبر النبي بن معك، قالت له، قال له: بما أحرمت؟ قال: أحرمت بإحرام كإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: هل معك هدي؟ قال: لا. قال: أشركك في هدي فلا تحل حتى ينحر الهدي. ثم جاء بعد علي رضي الله عنه أبو موسى الأشعري، وكان مثل علي في اليمن وفي ولاية من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: بما أحرمت؟ قال: بإحرامك إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك هدي؟ قال: لا. قال: تحلل بعمرة. يقول: فذهبت إلى امرأة من نساء من نسائنا، ورجلت شعري وتحلل. فالرجلان علي وأبو موسى كل واحد منهم عقد النية أنه أحرم كإحرام رسول الله. والنبي وجه هذا بأن يبقى، لأنه أشركه من الهدي، لأن علي جاء ببعض الهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، وأبو موسى لم يعرف شيء، وأيضا هذا تشريع. الذي لمع هدي أمر بالتحلل، فتحلل الناس كلهم، ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد يحمل هديا إلا عدد قليل: أبو بكر الصديق والزبير بن العوام وقلة، لأن الصحابة ما كانوا أهل غنى وثرى رضي الله عنهم وأرضاهم. فالشاهد أنه أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإدخال الحج على العمرة، كانوا معتمرين بالحج ومع ذلك أمرهم أن يدخلوا الحج على العمرة. وعائشة رضي الله عنها لما علمت أن النبي أمر بالتحلل نوت هذا الشيء، لكن لما بغتها الحيض جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تطهر إلى أن جاء يوم التروية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل الحج على العمرة. فصارت حارمة رضي الله عنها، على ما قد يأتي فيما يتعلق بعائشة في اتيانها بعمرة من مكة. العلماء مختلفون في أي الأنساك الثلاثة أفضل، وهم مجمعون على جواز أي واحد منها. منهم من يقول أن التمتع هو الأفضل، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وتمنى لو كان لم يسق الهدي لتحلل، ولأن الإنسان يأتي بحج بطوافه وسعيه وبقية الأعمال، وعمرة بطوافها وسعيها وبقية الأعمال، يكون كل من النسكين مستقلا بأعماله، فيكون هذا أفضل، هذا على رأي من يقول ذلك. والقول الثاني أن القران أفضل، وهو مذهب الشافعي، يقول أنه صار مثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي كان قارنا فالقران مثل عمل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما كان الله ليختار لرسول إلا ما هو الأفضل. والذين قالوا وهم الأحناف الإفراد هو الأفضل، قالوا إنه وفر الجهد والعمل كله للحج، فصار السفر والإحرام والأعمال كلها خاصة بالحج، فالحج فالإفراد أفضل. ومتأخروهم يرون أن من أفرد بعد الحج يأتي بعمرة، لكن لم يثبت أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم أتى بعمرة بعد الحج، لا من كانوا ساقوا الهدي كالزبير بن العوام وأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب الذي أشركه النبي معه، ولا من قد يكون معه هدي، لم ينقل أن أحد منهم أدى عمرة بعد الحج في تلك السفرة. أما عائشة رضي الله عنها فإنها كما قد يأتي رأت أن صواحبها من النساء أمهات المؤمنين وغيرهن قدمن مكة وأدين، لأن النساء ليس معهن هدي، جميعهن، جميع النساء اللواتي حججن مع النبي من الصحابيات وأمهات المؤمنين ليس مع واحدة منهن هدي مسوق، إذن صار كلهم في تحللن بعمرة. ولم يذكر أن واحدة منهن لم تتمكن من أداء العمرة قبل الحج سوى عائشة رضي الله عنها، فرأت أن صواحبها أدينا عمرة مستقلة ثم أدينا حجا كذلك، فقالت يرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج، والذي قال لها يكفيك طوافك بالبيت وطوفك بعرفة والسعي بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لكنها لم تطب نفسا، فأمر صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بعد النزول من منى أن يعمرها من التنعيم، وهذا من فضل الله علينا، لأنه دل على جواز ذلك، دل على جواز أداء عمرة من حاج حجة ولم يعتمر أو اعتمر، ما دام أنها ليست بمنكر، إلا أن عدمها أفضل، النبي ما وافق مباشرة إلا بعد أن رأى إلحاحها رضي الله عنها أن ترجع إذا رجعت بعمرة وحجة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها، فاستردفها على بعيره وخرج بها إلى التنعيم، ثم رجعت وعدت العمرة. ثم هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن من أراد أن يأتي بعمرة من مكة عليه أن يخرج إلى الحل، لأن المسألة فيها خلاف، والنبي قال لما ذكر ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة، قالوا حتى أهل مكة حتى في العمرة، والذين يمنعون ذلك يقولون لا، يلزم الحاج أن يجمع في أدائه للحج في تنقلاته بين الحل والحرم. ولذلك عائشة لما أردت أن تأتي بعمرة بعد انتهاء من الأعمال أرسلها النبي إلى التنعيم لتجمع بين الحل والحرم في أداء هذا المنسك. هذا مجمل ما يتعلق الإحرام والتحلل لمن وفد إلى مكة يدخل الحج العمرة إذا كان معتمرا وخاف أن لا يستطيع أن يؤدي العمرة قبل الذهاب إلى مناسك الحج، أو إذا كان حاجا وأتى إلى مكة لا ينوي إلا الحج ثم أراد أن يجعلها عمرة، فالصحيح أنه جائز لذلك ويتحلل بعمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين جاءوا معه بأن يتحللوا بعمرة، وقال للسائل: أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا، يعني خاصة بنا أم للأبد؟ فقال: بل لأبد الأبد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الأظافر. ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد فما دونه مد طعام وهو ربع صاع، وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فطفى، وفي نسخة فغطى على عينيه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. الثالث: لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا شيء عليه. الرابع: تغطية الرأس والأذنين منه. الخامس: الطيب في بدنه وثيابه. السادس: قتل صيد البري، وهو ما كان وحشيا مباحا أو متولدا منه ومن غيره، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه. السابع: عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شاه. التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل وعليه بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة، ولا يفسد النسك بغيره. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لبس المخيط. هذه المسائل تحتاج إلى بسط أطول، ونكتفي باختصار منها فيما ذكر في حرق الشعر والتقليم، وقول الثلاثة منها إلى آخره. إذا أحرم الإنسان بالحج أو العمرة لا يتطيب، ومرت الإشارة إلى ذلك أمام عن ذلك، لكن لو تطيب فرتب في حقه الفدية. لو لبس مخيطا ترتب في حقه الفدية، إلا إذا لم يجد إزارا ورداء، والنبي ذكر الذي لا يجد إزار يلبس السراويل، وكما هو معروف السراويل هذا اسمها في اللغة عند العرب اسم جمع، ولذلك جمعها يقال سراويلات، يعني كلمة سراويل هذا ما هو جمع وإنما هو مفرد، وجمع السراويل يقال سراويلات. فالذي لا يجد إزار يلبس السراويل، والذي لا يجد نعلين يلبس الخفين، وأمر الذي بقطعهما. وفي عرفات لم يذكر القطع، فقال كثير من العلماء إن القطع منسوخ لأنه إفساد للمال بدون ضرورة، وهو إن شاء الله الراجع. اللباس والطيب وإزالة الشعر، هذه المحظورات الثلاثة، الفدية فيها على الخيار من مرتكب المحظور، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنبي رأى كعب بن عجر رضي الله عنه وفي رأسه مرض وهو محرم والقمل يتناثر، فقال لعله أيؤذيك هوى أم رأسه؟ قال نعم. قال احلق وانذح شافا. فهذه المحظورات الثلاثة، حلق الشعر، تقليم الأظفار، لبس اللباس بدون لعدم وجود اللباس، هل هي فدية ارتكاب هذا المحظور؟ هو أحد هذه الأمور الثلاثة، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصدقة والنسك محلها مكة، وأما الصيام في أي بلد. وتفسير العلماء رضي الله عنهم إذا كان قطع أكثر من ظفر ثلاثة في ذبيحة أو ثلاث شعرات هو ليس، لكنهم يرون أن هذا الجمع العدد جمع، فيكون مما يوجب في حقه الفدية، فلا حرج إذا فعل هذه الأشياء إن كان لحاجة لأنها تؤذيه، فيلحق بحديث كعب بن عجرة. وأما إذا لبس السراويل لفقده ما سواها فلا شيء عليه. إذا لبس الملابس لظرف اقتضى ذلك، ليكن الشخص عسكريا مرافقا لحاج وسيقف مع هذا الحج في كل المواقف ويحب أن يحج، لا يقال لا لأنك لا تتجرد إلى المخيط لا يصح حجك، يكون مجبر مثل المريض اللي يحلق رأسه يزيل هذا الشيء المحظور، يرتكب هذا المحظور ويقوم بأداء ما يقابله. فإذا اضطر للبس اللباس لأمر معين لبس وقام بس أدى فدية، ولا يقال أن هذا أيضا الذي لا يجد اللباس وإنما يجد السراويل مثل هذا. أولا هذا حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لنا اختيار سوى ما اختاره صلوات الله وسلامه عليه. نختلف في هذه اللحظة فيما يتعلق بهذه المحظورات الثلاثة. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. وقد ورد عدد من الأسئلة وقد عرضت عن عدد منها لرداءة الخط. سائل يقول: هل الصابون المعطر داخل في محظورات الإحرام وكذلك مزيل العرق؟ جميع الأشياء العطرية ينبغي أن يتجنبها المحرم. مزيل العرق هو طيب، لكنه استعمل لإزالة العرق مع الرائحة، مجرد إزالة العرق للاغتسال، والاغتسال مشروع للحاج المحرم، مشروعا له أن يغتسل كلما احتاج لهذا الاغتسال. والنبي صلوات الله وسلامه عليه اغتسل وحرك رأسه، ذلك لم يكن شديدا كما في حديث قصة سؤال ابن عباس لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف سعى في المسعى الأرضي، فهل السعي في الدور العلوي الثاني أو السطح ينقص من الأجر شيئا؟ لا شك أن الإنسان كلما تيسر له أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أطيب للنفس بدون شك. فشيخنا الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه لم يرضى بالإفتاء بجواز السعي في الدورة الثانية، رحمة الله عليه، لكن كما هو معروف أن هواء الشيء تابع لأصله لقراره، فالذي يطوف على يسعى على بعير هو لم يسعى في الأرض مرتفعا على الأرض أو في المطاف، لعل ذلك مثل هذا ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: لو نوى إنسان الدخول في النسك بأن أحرم قبل وصوله الميقات بفترة طويلة، فهل لو أتى بشيء من محظورات الإحرام وجب عليه الفدية؟ وهل له في هذه الحالة أن ينقض النية حتى وصوله إلى الميقات وجزيتم خيرا؟ أما نقض النية فالظهر أنه لا حرج عليه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت التي على المسلم على الحاج أن يحرم منها، والخلاف في انعقاد الإحرام في غيرها، فكونه يتراجع عن ذلك أرجو إن شاء الله أنه لا حرج عليه، لأنه رجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استمر على إحرامه وارتكب المحظور فلا شك أنه يلزمه فدية المحظور. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: ما حكم لبس الإزار الذي يسمى بالتنورة، وكذلك حكم وضع الجيب الذي الجيوب التي توضع في الإزار؟ بالنسبة للجيوب التي توضع يضع فيها المحرم ما يريد وضعه فيها هذه لا حرج، لكن هذا الإزار هو عند العوام يسمى وزار أو وزرة، وأما عند العرب ما كان هذا الإزار، الإزار هو الذي يلتف به واحد التفافا، فهذا الصحيح أن هذا ليس بإزار وهو جزء من المخيط الممنوع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا مقيم في المملكة ومتزوج بامرأة أجنبية، وأريد أن أحج هذه السنة أنا وزوجتي، لكن زوجتي تقيم معي في وضع غير قانوني ليس عندها إقامة، هل يجوز لي أن أذهب بها دون ترخيص مع العلم أن هذه هي المرة الأولى التي أذهب فيها للحج؟ من الآن إلى وقت الحج اجتهد في استحصال ترخيص، أو لعل الله أن يأتي بمحرم لها يصحبكم فتجد حلا للمشكلة. نظام الدولة إذا وضع على الناس أن يتقيدوا به، فإن طاعة الله وطاعة أمر محتم، والله جل وعلا أمر بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، إلا إذا أمر ولي الأمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، وأما إذا أمر بأمر يرى أنه تنظيم أحوال الدولة وشؤونها فإنه يجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا في ذلك ولو لم يرضوا بذلك، بل أبلغ من ذلك في ما يتعلق بالعلاقات بين الوالي وأفراد الناس. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور وإن كرها وإن شقت على الواحد لم يقل لأحد أن يخرج عن مقتضى السمع والطاعة إلا فيما إذا أمر بمعصية أو نهي عن أمر واجب عليه حتمية، فاحرص لعلك أن تجد حل للمشكلة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من السنة أن الواحد إذا سمع المؤذن يؤذن أن يحرص على أن يقول كما يقول المؤذن، إلا في حال حي على الصلاة حي على الفلاح ما يسمى بالحوق أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وضعت المقام المحمود الذي وعدته، يقول إلا حلت له شفاعتي، وحديث صحيح. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من ألغى الحج هذا العام بسبب هذا المرض H1N1 المسمى بإنفلونزا الخنازير، مع العلم أنه مقتدر ولم يحج منذ 10 أعوام؟ الحج لا يجب على المسلم في عمره إلا مرة واحدة، ومع ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم أو كيومي ولدته أمه. لكن لا يلزم أن يحج إذا كان خائفا ولو خوفا قليلا، إنما الذي ينبغي أن يعلمه كل أحد أن ما قضاه الله جل وعلا سوف يكون، حج الواحد أو لم يحج، جفت الأقلام وطويت الصحف. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كنت شابا عزبا لا مال لي، يقول يعني يخشى على نفسه، فاستأذن النبي بأن يختصي، يعني يجب خصيتيه حتى لا تتطلع نفسه لشيء، يقول فلم يرد علي. فلما كررت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هريرة، قد جف القلم بما أنت لاقن، فاختص أو دع. الذي كتبه الله على ابن آدم سوف يكون، والحديث الصحيح. حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره، يا غلام احفظ الله يحفظك إلى آخر الحديث، قال له: أعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف. لكن مع ذلك إذا خاف الإنسان وقال: لو أنني ما حججت ما جاءني هذا وهذا، إذا أراد أن يجلس وهو قد حج قبل ذلك إن شاء الله أنه لا حرج عليه، وإن توكل الله توكلا صادقا فلن يضره شيء إلا ما كتبه الله، وما كتبه لا يتخلف. وهذا سؤال وصف نفسه بالموسوس، يقول: هل نية الطلاق في القلب تعتبر طلاقا؟ لا، من رحمة الله علينا وإحسانه بنا أنه عفى عما يتحدث به الإنسان في قلبه ويوسوس. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: عفي لأمية الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ومع هذا فنصيحتي لمن تكون عنده هذه الوساوس، إذا خطرت عليه أن يبادر إلى سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر بصوت يسمعه ويسمع من عنده، لأن الشيطان إذا سمع الذكر فر وأبعد وهرب، كما في حديث: إذا سمع الأذان أدبر ثم يعود بعد الأذان، ثم إذا سمع الإقامة يدبر. فالمسلم أعطاه الله جل وعلا موانع وحواجز تمنعه من الشيطان ووساوسه، إذا الله وفقه لذلك. أحسن الله إليكم. هذا يقول: حكم الصلاة خلف الإمام القاعد على كرسي. إذا كان الإمام عاجزا عن قيام صلى قاعدا، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا عوم على الصحابة أن يجلسوا، ثم قال: إذا إننا جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. لكن إذا كان الإمام لا يقصر على القيام فيحسن أن يكلف أحدا يصلي بالناس حتى يعيد الله له جل وعلا قدرته على صلاة قائمة، فالصلاة صحيحة لو صلى جالسا فالصلاة صحيحة، والذي صلى بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وصلوات الله وسلامه عليه جالس ما حصل من سقوطه حصل مانع. وأما لما دخل الناس الصلاة مع أبي بكر شرعوا في صلاتهم قائمين، وجاء النبي صف خلف بجانب أبي بكر وصار أبو بكر يقتدي، صلى قياما لأن صلاتهم منعقدة في البداية في القيام. إنما حسن أن الإمام يكون هو من نفسه ما دام لا يقدر على القيام أن يخلف من يتولى هذا الأمر. أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن استخدام الشامبو، هل هو من محظورات الإحرام؟ إذا كان هذا الشامبو فيه طيب ظاهر ينبغي أن يتجنبه ويستعمل ما لا طيب فيه. والله وسع على العباد هذه الأمور، لن يجعل المنظفات محصورة بما فيها أطياب وعطر، يسر الله عليهم. أحسن الله إليكم. هذا يقول إذا لم يشترط المحرم في إحرامه ثم حبس أو حابس، فماذا يترتب عليه حينئذ؟ ياخذ يا حال المحصر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في عمرة في عام الحديبية تحلل وتحلل الناس معه، ولم يأمرهم بالقضاء صلى الله عليه وسلم، فيتحلل. يسر الله له سفرة أخرى لحج أو لعمرة إذا كان هذا عمرة فعلا. أحسن الله إليكم. وهذا يقول اعتمرت عن شخص لا يستطيع في هذا الوقت العمرة قريبا لأنه مقيد أو كذا، ولا يستطيع يعني في هذا الوقت. ما كان ينبغي لك أن تعتمر عنه ما دامت أنه لم يتصف بعجز بدني لا مستمر، لأن الأصل في العبادات أن يؤديها الإنسان، والنيابة إنما هي تكون عن من لا يقدر على أن يؤديها. الفقهاء ذكروا أن النوافل يمكن أن يعتمر الواحد عن غيره أو يحج عن غيره ولو كان يقدر، لكن الصحيح أنه ينبغي أن يكون حج الإنسان أو عمرته عن نفسه، ويدعو لمن أراد أن ينفعه. وهذا الشخص الذي لا يقدر على أن يؤدي العمرة يدعو له بأن يقدره الله جل وعلا على أدائها، ويفهم هذا الشخص الراغب فيها أن يسأل ربه جل وعلا أن يهيئ له الأسباب الموصلة إلى أداء العمرة. أحسن الله إليكم. هذا يقول من اعتمر وانتهى من الطواف والسعي ثم لم يحلق رأسه ناسيا، ولبس ملابسه ثم ذهب إلى جدة وحلق رأسه في جدة، ماذا عليه؟ وإن شاء الله لا شيء عليه، لأن الخلاف فيما يتعلق بالحلق هل هو نسخ أو إزالة تفت. إنه ينبغي للواحد إذا تلبس بهذه العبادة ودخل فيها أن يحسن القيام بأمورها، وأن يحرص على المبادرة إلى كل عمل من أعمالها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان شخصان اتفقا على عقد مضاربة، يدخل الأول بإيجار المحل والسلعة والآخر بعمله على أن يتقاسم الربح. السؤال: إذا تفرقا هل يتقاسم كل شيء أم يأخذ الأول السلعة ويتقاسم الربح؟ بارك الله فيكم. العقود تحدد أعماله، والظاهر أن النية على اقتسام الربح، هذا منه المال وهذا منه الجهد، ولا شيء أكثر من ذلك. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز للحاج والمعتمر القادم من شمال الجزيرة أن يأتي بطريق من شمال المملكة أن يأتي بطريق مختصر إلى مكة؟ لأن تسمية الجزيرة الآن يسوق الآن تسمى المملكة العربية السعودية، شو بعض نسميها الجزيرة. الأمر سهل، هذه أمور هي اسمها في الحقيقة جزيرة العرب، وجزيرة العرب تشمل المملكة وما دخل فيها من الأردن ودولة الإمارات وعمان واليمن، كل هذه هي جزيرة العرب، وهي معروفة في الجاهلية وفي الإسلام. فإذا كان صاحب هذا السؤال يقصد بسؤاله هذا عدم الاعتراف بالمملكة، فهذا لا أقول أكثر من كونه يدل على الجهل. لعل ما في الحكومة التي تغتص بالحكم يرون أن حكمها نافذ، فكيف بدولة لا يوجد في الدنيا دولة كهذه الدولة لا يمكن أن يخادر أحد ويقول لا بل توجد دولة إسلامية أفضل من هذه الدولة. كون الدولة هذه غير كاملة النقص بدأ بالناس من عهد نهاية الخلفاء الراشدين، ولذلك النبي قال الخلافة بعد 30 عاما، فالنقص بدأ على الناس مبكر، وصار الولاة يؤخرون الصلاة وتحدث من بقي من الصحابة عن الصلاة وأن الولاة يؤخرون، فقالوا لمن يسأل صل الصلاة لوقتها وصل الصلاة معهم تكن لك نافلة، يعني حتى لا يخرج بموقف شاذ في الدولة ويسبب مشاكل لنفسه أو لغيره. ولا قال لا صل أنت الصلاة لوقتها وإذا قاموا يصلون قل أنا صليت، بل قال صلوا معهم تكن لكم نافلة. أحسن الله إليكم. نعود إلى سؤاله، فنقول وهو قادم من شمال المملكة العربية السعودية أن يأتي بطريق مختصر إلى مكة دون أن يمر بالمدينة، فيمر بالطائف ويحرم منها لأن هذا الطريق أقل مسافة من الطريق. عند الكتابة قادم من شمال المملكة؟ أي نعم. لا لا لا، هو كاتب شمال الجزيرة بس بين عندك أنت الزيادة. أي نعم، أجيال ثقة إن شاء الله، والزيادة من الثقة مقبولة. أحسن الله إليك. فيقول هل يجوز أن أتدين كذلك؟ سؤال الثاني يقول هل لو مر على ميقات آخر غير ميقات المدينة يسوغ ذلك؟ ويقول هل يجوز أن أتدين يعني يتسلف لكي يحج؟ وجزيتم خيرا. أول شيء لا حرج على الإنسان أن يقترض أو يستدين نفقة الحج، لا حرج في ذلك وإن كانت غير واجبة، لأن من لا نفقة عنده ينفق منها على نفسه أو على أهله وولده ونحو ذلك لا يلزمه الحج، لكن إذا حج فالحج صحيح. ولو مر بميقات غير ميقات أهل الشمال، أهل الشام ومن في تلك الناحية، وأحرم منه فرمه صحيح، إلا أنه في أرجح أقوال العلماء لا يجوز له أن يمر بميقات ويتركه ويقول لبعض أريد أن نحرم الميقات الثاني، لأن النبي لما عدد المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمرة. أحسن الله إليكم. هذا يقول عن الميقات الذي في الهدى في الطائف، من الذي وقته؟ وهل يجوز للحاج من الرياض أن يحرم منه؟ وجزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم وقت قرن المنازل، وهو الوادي الذي يبدأ من أعلاه من جهة ما بين الهدى والطائف، ويستمر ذلك الوادي إلى أن يتجاوز موضع الإحرام اللي يسميه العامة السيل، فهذا هو الوادي، هو قرن أعلى، فمن أحرم من أعلاه فقد أحرم من الميقات، ومن أحرم من أسفل فقد أحرم من الميقات. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول هل من صلاة بين الأذان والإقامة لمن دخل المسجد قبل الأذان وكان صلى تحية المسجد قبل الأذان؟ ثم مسألة الميقات، هذا لما فتح الطريق عن طريق الطائف كلف الشيخ محمد رحمة الله عليه، محمد بن إبراهيم مفتي المملكة ورئيس قضاتها ورئيس الشؤون الدينية رحمه الله، وبحث في نفس الأماكن تلك والنظر فيها وسجلاتها وأمورها هل يختلف أعلاه عن أسفل الوادي عن أسفله، ثم صدرت الفتوى بأن يشمله أنه وادي قرن. نعم، لا بقي عدد. لا السؤال اللي تم قرينا. أي نعم، هذا الذي الذي يدخل المسجد ويصلي تحية المسجد ثم يؤذن المؤذن، السنة أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، للحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، ويقصد بالأذانين الأذان والإقامة، كررها 3 مرات ثم قال في الثالثة لمن شاء يعني أن الأمر ليس إلزاميا. وقال عن المغرب: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم كررها ثلاث مرات، قال في الثالثة لمن شاء، يعني أن هذا غير ملزم. فيحسن بالشخص إذا دخل المسجد ثم أذن المؤذن أن يقوم ويصلي ركعتين. لكن في مثل وضعنا هذا، إذا من لمن شاء الجميع يبدو لا يشاءون أن يصلوا ركعتين حتى ينتهي الكلام، وهي ليست واجبة وليست راتبة قبل المغرب قبل العشاء. الرواتب المؤكدة هي ما قبل الفجر وما قبل الظهر وما بعده وما بعد المغرب وما بعد العشاء. من حافظ على ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا بالجنة. هالثنتي عشرة هي أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر. وفي لفظ آخر: من حافظ على عشر، وهي هذه التي سمعنا، إلا أن الظهر قبلها ركعتان فقط. هذه هي الرواتب. ثم كثرة الناس، أرجو أن الله يسر وقتا نبدأ هذه الأمور من بدايتها. نعم، أحسن الله إليكم. ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما، هل يجوز أن يستصحب هذا كأصل في التخفيف على الناس في مناسك الحج؟ بارك الله. يجوز، لكن جب لي أمرا واحدا منهم خير الذي بين أمرين حتى أن يحدد لك هذا الكلام الذي تقول أنت. هذا صحيح أيها السائل. النبي خير بأمور، فما خير في أمرين إلا اختار أيسرهما إذا كان اختيار، أو بين له الجواز اختار أحبهما إليه، لأنه قد يكون الشيء في أوله ووسطه وآخره فهو جائز. لكن أفضله أوله. سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأي ولوقتها. كونه يجوز في آخر وقتها تقول الله هذا أيسر لي، هو ليس بواجب. ثم بقية مناسك الحج وسيأتي إن شاء الله. التخيير الذي لما قيل له عن حج عن يوم النحر: لم أشعر، كل شخص يقول لم أشعر لا مش إلى آخره، قال افعل ولا حرج. هذا السؤال كله وقع في يوم العيد في الأعمال الأربعة التي تكون عادة في يوم العيد: رمي الجمرة، النحر، الحلق، طواف الإفاضة وما يسع من سعي. هذه الأعمال الأربعة هي التي تقال في تعمل في يوم العيد غرف الغالب. ما سئل وسيأتي إن شاء الله الذي قال لم أذكر لم أشعر، رميت قبل أن أحرق، لم أشعر حق قبل أن أرمي، لم أشعر نحرت قبل أن أرمي، لم أشعر قصت إلى آخره، هذه الأمور ما سئل عن شيء منها إلا قال للسائل افعل ولا حرج. الذي ما قال له افعل ولا حرج على الناس أن يتقيدوا بفعله هو. هم الذين سألوا هذا السؤال لما عرفوا أن النبي لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى منى أول عمل بدأ به رمي الجمار، ثم بعد ذلك نحر وحلق وطاف. رأوا أنه لم يتفق عملهم من حيث الترتيب مع عمل رسول الله، فكثرت الأسئلة عليه عن هذه الأمور، فكان يقول لمن سألها فيسأل ولا حرج، وإن شاء الله سوف يأتي تفصيل لذلك. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يريد أن لا يحرج قريبته ويقول: أردت الزواج من قريبتي وأريد أن أنظر إليها وهي لا تشعر لكي لا تزعل لو ما أعجبتني، فهل يجوز أن أنظر إليها وهي لا تعلم؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج امرأة من الأنصار، قال: هل لا نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. ثم أمر بالنظر، يقول هذا الصحابي رضي الله عنه: فترصدت لها، يعني ما ذهب الذي ما أمر أولياء المرأة أن يعرضوها عليه، إنما قال له: إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاح فافعل. قال فترصدت لها حتى نظرت إليها ثم خطبها فتزوجها. فيجوز الإنسان أن يسأل أن ينظر إلى ما أراد أن يخطبها قبل أن يخطبها، ثم إنه لو نظر إليها ولم تعجبه كثيرا فظن أن هذا لا يكفي، لأن المرأة لا تهيئ نفسها في كل الأحوال حتى تكون معجبة لمن ينظر إليها. فإذا كانت في حال غفلة قد تكون على حالة عادية لم تنتبه لأشياء كثيرة، ولو علمت أنه سينظر إليها أيضا لتصنعت. فإذا لم يعجبه منظرها في أول الأمر ولكنه يعرف عن أخلاقها أن أخلاقها أخلاق كريمة وأنها ذات دين فليستذكر. وما كنت أريد أن أذكر هذا الحديث لكن جر الكلام إليه. يقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأغراض، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. قال الله الدين هو آخره، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. جعل اختيار ذات الدين كالظفر في الغنيمة. فنصيحة للسائل هذا أن يحرص على السؤال عن خلقها وتخلقها وما يتعلق بأمورها، ويمكن النساء أن يصفن له أكثر مما يمكن أن يراه بسهولة. أحسن الله إليكم. وهذا يلتمس توجيها من سماحتكم حول أهمية الثبات على السنة وقت الفتن، حيث أن الإنسان أحيانا يضعف وتلتبس عليه الأمور فلا يميز بين الحق والباطل لكثرة من يتكلم بالباطل وربما كان ممن ظاهره الصلاح. لا شك أن هذه وصية في محلها، وأشكره أشكر باعث هذا السؤال، وأسأل الله أن يوفقني والحاضرين للعمل به والتروي في ذلك كله، وأن يصحبنا في ذلك كله إخلاص العمل لله جل وعلا والرغبة في الحصول على مراته والتمسك بالسنة أمر هام. ينبغي للمسلم أن يكون حريصا جدا على أن يتمسك بالسنة وأن يسأل عنها، وطلبة العلم أولى الناس بالتحري في ذلك. ومع ذلك ينبغي أيضا أن يكون الواحد غير مستعجل في الأمور وينظر في عواقبها ومقدماتها ومؤخراتها. فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يمنحنا الثبات على الحق التمسك به والقول به، وأن يصلح بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يحفظ على هذه المملكة أمنها على دينها ودنياها، ويوفق ولي أمرها لتوفير أسباب عز هذا الدين ونصرته وخمع الباطل والأخذ على أيدي السفهاء وعطرهم على الحق عطرا، وأن يعز به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يوفقه لكل ما يعزز ذلك، وأن يجعل ذلك من المقاصد الخير التي يرتقي بها مرضات الله، وأسأل الله أن يثيبه على كل ما يقوم به من هذه الأنواع بالتوفيق لأمثاله وتثبيت هذا الملك واستمرار بقائه على هذه العقيدة الصافية وصيانة الأخلاق وقمع البدع في كل أطراف هذه المملكة، وأن تكون المملكة قدوة.